ثم طرأ له أن يسافر، وسافر بعد أن بدأ الصيام مقيما. سافر بعد أن بدأ صومه في ذلك اليوم وهو مقيم، فهل يجوز له أن يفطر أو لا؟ لأنه وجد العذر حالتين. أما الحديث فهي في حال من كان بدأ صومه مسافر بدأ له أن يفطر، لكن الحالة الثانية وهو أنه بدأ صومه في حال إقامة، في حال إقامة يعني أصبح الصبح وهو صائم وهو مقيم ولم يكن له ناوي سفر، ثم سافر في نفس اليوم، هل يجوز له إذا سافر وهو صائم وهو قد كان صائما جزءا من النهار مقيما، هل يجوز له أن يفطر؟ هذا الذي يعني فصله بعض أهل العلم. أولا من حيث الصوم الفطار للمسافر مطلقا، يعني المسافر بدأ أو يعني بدأ أول نهاره صائما وهو مسافر ثم يعني بدأ له أن يفطر، ما حكمه؟ رأينا أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يشرع، يجوز لمن كان صائما وهو مسافر إذا أحس بتعب شديد أو بحر شديد أو كذا، أو حتى يعني أراد أن يفطر يجوز له أن يفطر، لأنه أصلا يجوز له الإفطار. بل في بعض الأحاديث ما يدل على أفضلية الإفطار، بل بعض الأحاديث يدل على أنه ليس له أن يصوم، ولكن هذا يجاب عليه بجواب سنسمعه أو سنقوله الآن. حديث جابر الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم إلى آخره، فأفطر عليه الصلاة والسلام، فأفطر بعض الناس وبقي بعضهم صائم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام لمن بلغ أنهم كانوا صائمين؟ قال أولئك العصاة. بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية وغيرهم الذين يقولون الصوم واجب، الفطر واجب في السفر وليس له أن يصوم، استدلوا بهذا الحديث وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الذي صام الذين صاموا سماهم عصاة، وما يصح أن تكون عبادة وتكون عاصي فيها، سماهم عصاة. لكن الجمهور يجيبون على هذا ويقولون الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سماهم عصاة في ذلك الحال، إنما سماهم عصاة في مثل حالهم هم، لأن الرسول لما رآهم والصوم قد شق عليهم شرب ليفطروا ويشربوا ليفطروا لأنهم شق عليهم الصوم، فبعضهم استمر في هذا الجهد والعناء الذي كان ما كان له أن يستمر فيه، فقال عنهم أنهم عصاه لأمره في هذه الحالة بالذات، لا لأنهم لكونهم يعني صاموا أو فعلوا شيئا غير مشروع. ملاحظ هذا؟ إذا معناه أن إذا كان الصوم يشق مشقة كبيرة على المسافر فالأولى في حقه أن يفطر، أن يفطر. أما قوله عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين صاموا مع فطره هو أولئك العصاة، فهذا لا يدل على أنه يمنع الفطر، يمنع الصوم في السفر، بل لأنهم في هذه الحالة التي فيها المشقة والرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر ويبين للناس أن يفطروا، هم قد عصوه في هذه الحال، لكن ليس بمعنى المعصية الموجبة للإثم، وإنما بمعنى المخالفة التي ما كان ينبغي لهم أن يفعلوها. نعم. وحديث أبي سعيد واضح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من الماء وهو لا يريد أن يشرب، يعني ليس بحاجة أن يشرب أو لا يريد أن يشرب في هذا، وما فعله إلا ليبين مشروعية يعني الإفطار للصائم إذا كان أيضا يشق عليه، ومشروعية الإفطار للصائم الذي هو قدوة حتى يراه من معه فيصوم ولو لم يكن هو بحاجة إلى الإفطار. نعم. نعم. فالشيخ هنا يذكر في هذا، يقول هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل. المسافر إذا نوى الصيام من الليل ونوى السفر بعد ذلك، قال إذا نوى الصيام من الليل وأصبح صائما وهو مسافر، قال ثم يعني أراد أن يفطر، قال يجوز له أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل، وهو قول الجمهور. قال الإمام الحافظ بن حجر في الفتح وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، نوى أن يصوم مسافرا، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم، شوف لاحظ، يعني واحد مسافر ونوى أن يصوم غدا وهو ما يزال هو مسافر في الطريق، نوى في الليل وهو مسافر أن يصوم غدا في حال سفر، إذن هو في حال سفر وبيت النية من الليل أن يصوم غدا وهو مسافر، ثم بدا له أن يفطر، قال هذا الجمهور يقولون يجوز له أن يفطر لأنه نوى الصوم وهو في حال سفر وصام وهو في حال سفر وأفطر وهو في حال سفر، فيجوز له أن يفطر. قالوا، ويقول الإمام ابن حجر في الفتح: وهذا كله في من نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ يقول: منعه الجمهور، جمهور منعه هذا، قالوا لأنه بدأ في الواجب وهو واجب عليه فليس له أن يبطله، ومنعه. وقال الإمام أحمد وإسحاق بالجواز، قال هذا جائز، واختاره المزني وهو الصحيح، الشيخ يقول وهو الحق الشيخ الشوكاني، والظاهر أنه كذلك، وإن كان قول الجمهور يقولون بمنعه، لكن الدليل مع الإمام أحمد ومع إسحاق ومع المزني الذي اختاره. ما هو الدليل؟ ما هو دليل الجمهور المانعي؟ يعني أنتم ملاحظين المسألة؟ طبعا نحن الآن هنا أكثرنا قد يكون في حال سفر في رمضان، يعني فلا بد أن نعرف هذه المسألة. يعني شخص مقيم في بلده، ويعني بات ليلته وهو ناوى الإقامة، يعني وطبعا نوى الصيام غدا لأنه سيصبح مقيما، ثم بدأ له في النهار، هذا الذي نوى صومه وهو في الليل مقيم، نوى يعني بدأ له سفر بعد يعني طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر سفر، فسافر، هل يجوز له أن يفطر لأنه مسافر أو لا يجوز له أن يفطر لأنه قد نوى الصوم وهو مقيم؟ الجمهور يقولون بما أنه قد نوى أن يصوم وهو مقيم، ويعني ما حصل السفر الذي هو عذر إلى في أثناء اليوم بعد أن في أثناء اليوم فليس له أن يبطل هذا الصوم الذي أوجبه الذي هو واجب. والإمام أحمد وإسحاق ومعهم المزني وبعض أهل العلم يقولون ما دام في حال العذر وهو السفر، فالله سبحانه وتعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر، ولم يحدد ولم يقيد أنه كان يعني السفر طارئ أو كان نوى السفر لصومه مسافر أو كذا، هذا له عذر. ومثله يعني ماذا تقولون في المريض إذا طرأ المرض عليه، نوى البارحة أن يصوم وأصبح اليوم بعد الساعة 10 صباحا أو كذا إلى آخره أصابه مرض يعني يحوجه إلى أن يفطر، هل يجوز له، هل تبيحون له أن يفطر أو لا؟ ماذا يقولون؟ لا يسعهم إلا أن يقولوا يجوز له أن يفطر المريض. لماذا؟ طيب لماذا يجوز له؟ قال: لأنه معذور بالمرض. طيب وهذا مسافر، العذر هذا كذلك العذر. فالظاهر أنه يجوز لمن بيت النية من الليل وهو مقيم أن يصوم ثم أصبح صائما وأنشأ السفر في أثناء النهار وصار مسافرا، يجوز له أن يفطر، ولا سيما إذا يعني حصل له مشقة أو توقع في مشقة، يجوز له أن يفطر ما دام مسافرا. نعم. يقول الشيخ: هذا هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب لما تقدم من أن كراء الغميم من أموال المدينة، حديث جابر المتقدم الذي يقول فيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراء. خرج، شوف لاحظ، خرج إلى مكة، خرج من المدينة، من المدينة، خروجه من المدينة، إذا بات في المدينة وبيت النية للصوم في المدينة وهو إيش؟ مقيم، ما دام في المدينة، المدينة مدينته عليه الصلاة والسلام، كان مقيما فيها، فخرج من المدينة بعد أن كان مقيما فيها في الليل مبيتا للصوم وخرج صائما إلى مكة حتى بلغ كراع الغميم، وهذا الموضع قال هو من أعمال المدينة، من يعني من أقرب إلى المدينة، وصام الناس معه، خرج صائما بعد أن بيت نية الصوم من الليل وهو مقيم معه، فقيل له إن الناس إلى آخره فشرب وأمر الناس أن يشربوا وأن يفطروا، فأباح لهم الفطر، بل سمى الذين استمروا في صومهم بالعصاة، سماهم أنهم عصاة، هذا دليل على مشروعية أو جواز الإفطار للصائم إذا طرأ له العذر السفر في أثناء النهار، إذا طرأ له العذر في أثناء النهار. نعم. وأيضا لحديث ابن عباس الذي سيأتي في الباب بعد هذا، وهو أيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم أفطر حين استوى على راحلته، حين استوى على راحلته، يعني عندما تهيأ استوى على يعني استقر على راحلته، وين يكون هذا؟ وهو خارج من المدينة محل إقامته مسافر، استوى على الراحلة معناه في طرف المدينة، يعني في طرف المدينة استوى على راحلته فأفطر، وقد كان نوى الصوم وهو مقيم. قال: وهذا الحديث يرد ما روي عن بعض السلف من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعده فليس له أن يفطر، وقد روي عن علي إلى آخره، والجمهور على الجواز. ما روي أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر بقية رمضان، لا، له أن إلى آخره، كما قلنا الأصل فيها أن يصوم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، يعني الناس متنوعون، صائم ومفطر، الناس الذين كانوا معه والناس مختلفون، فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحته، راحلته اللي هي الناقة، وراحته يعني يده، راحة يده، ويمكن أن يكون الجمع بين هذه أنه وضعه على راحته وهو على راحلته ليراه الناس، وفي الرواية السابقة قال فرفعه على يده ليراه الناس. قال: ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا، قال المفطرون للصوام أفطروا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر. نعم، هذا تأكيد للقول بأنه يجوز لمن يعني طرى له السفر أن يفطر في أثناء السفر. والحديث المذكور نعم. نعم، عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفر، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب، رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة أخرى، وهي أن المسافر أو من نوى السفر وتهيأ للسفر متى يبدأ في يعني قصر الصلاة وفي الفطر في السفر، متى يبدأ؟ جمهور أهل العلم يقولون أنه لا يبدأ في الرخصة إلا إذا تجاوز البنيان، إذا تجاوز البنيان الذي بنيان البلدة، القرية، المدينة، الحلة التي هو فيها، إذا تجاوز إذن يكون دخل في اسم مسافر. وبعض أهل العلم يقولون إذا ركب راحلته تهيأ للسفر وركب راحلته ولو كان ما يزال داخل البلد أو داخل المدينة أو حتى داخل بيته كما في قصة أنس، لكن الأظهر من كلام جمهور أهل العلم أنه لا يبدأ في أعمال الرخصة إلا إذا يعني دخل في موجبها أو في مقتضاها وهو السفر، ولا يكون يسمى يعني مسافرا حقيقة إلا إذا كان قد انفصل عن بنيان بلده. نعم، فهنا الشيخ الشارح يقول: الحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. ها؟ وينقل عن بعض الإمام بن العربي من المالكية يقول: هذا صحيح، ولم يقل به إلا أحمد. ينقل عن الإمام أحمد رواية أنه يعني قال به. أما علماؤنا يعني المالكية فمنعوا منه، لكن اختلفوا إذا كان إذا أكل هل عليه كفارة إلى آخر، لأنه معروف في مذهب المالكية أن من أفطر بأكل أو شرب فعليه الكفارة متعمدا، لكن يقول في مثل هذا ليس عليه كفارة ويقضي نهاره. وخلاصته أنه الأظهر أنه لا يبدأ في الفطر، المسافر لا يبدأ في الفطر في نهار رمضان، ولا يبدأ في قصر الصلاة إلا إذا تجاوز البنيان، إذا تجاوز البنيان وصح أطلق عليه أنه دخل في السفر. أما ما دام داخل البنيان أو داخل بيته، ولو تهيأ ولو تهيأت له راحلته وهيأت له سيارته أو كذا إلى آخره، يعني احتمال أنه يرجع وما زال هو داخل داخل البلد أو داخل يعني الحاضرة، فهو من يعني حاضر غير بادي، يعني موجود مقيم غير مسافر، يكون مسافرا إذا تجاوز يعني وخرج من البنيان، وهذا أحوط. نعم بعض أهل العلم يقول يجوز ذلك، بعض أهل العلم يقول يجوز له، والحديث عن يعني حديث أنس هذا الذي يرويه الترمذي يقول أتيت أنس في رمضان وهو يريد سفر، وقد رحلت له راحلته، هيئت له راحلته، ولبس ثياب السفر، تهيأ للسفر، ولكنه ما زال في بيته، قال فدعا بطعام فأكل. فقلت له سنة؟ هذا التابعي يسأل أنس الصحابي، قلت طيب هذا الذي فعلته هل هو من السنة؟ سنة؟ قال سنة، قال سنة، ثم ركب، رواه الترمذي. وكذلك ما يعني الحديث الثاني الذي روي فيه عن أبي بشر الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه، ركب في السفينة وقبل أن ينطلق أو كذا قرب غداءه ثم وما يزال داخل البنيان، يعني داخل قريب من هذا، فقال اقترب، يدعو عبيد بن جبر، فقلت أليست بين البيوت؟ قال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بصرة الغفاري وأنس يرون أن من السنة أنه يجوز للمسافر أن يفطر إذا تهيأ واستعد للسفر ولو لم يكن قد خرج عن البنيان، لكن جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة يرون أنه لا يجوز له أن يبدأ في مبيحات في يعني أحكام المسافر إلا إذا خرج من البنيان، ما دام وما دام في البنيان فهو محكوم عليه بأنه في الحاضرة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إذا كان هناك سؤال لأحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، العمرة هل لها طواف وداع؟ بعض أهل العلم قال نعم، أخذ من العموم قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل العلم يقولون لا يلزم طواف وداع، لا يجب، لأن الحديث إنما هو خاص بالحج، أولئك الذين كانوا في منى في الحج، فقال عليكم أن ترجعوا إلى البيت واجعلوا آخر طوافكم يعني آخر عهدكم بالبيت. نعم، فإن شئت فطف وإلا فإن شاء الله لا حرج عليه. هذا مثل أبي حمزة الأسلمي، هو ينظر إلى حاله، إن كان الأيسر عليه أن يصوم مع الناس، يعني مع الناس بمعنى في شهر رمضان الناس صائمون، وركب الذين معه بعضهم قد يكون صائم بعضهم مفطر ويمر كذا، إذا كان الأيسر عليه أن يعني يصوم مع الناس فليصوم، وإذا وجد أن هناك مشقة فله أن يفطر، ولكن يقضيه في أيام أخرى من السنة، سيحتاج إن كان يتعبه السفر فسيحتاج في هذه الأيام أن يأخذ إجازة من السفر، فليأخذ إجازته في رمضان، وإن كان يقدر على الصوم في رمضان فليصومه وهو مسافر. نعم.